الجفاف وقلت العلاف وكثرت السلف، ذاك الشيء علاش بنادم تلف. ايامنا تلفت سويعنا تلفع، زماننا مخربق، تخربق لي الوقت. كننسى وكنمشي نشد السربيس والصف مع الناس باش نتخلص، وانا ما خدامش. شتو على تخربيقة كي دايرة؟ وكان مشيت انا ندافع على وليداتي وكنقول لهم زيدوا لي في الخلصار، عندي دراري بزاف وانا ما خدامش، ما خدام مردام. تخربق لي الوقت وتلفت ونسحب راسي خدام، وهمنا روسنا بحال هادشي نيت ديال البرلمان والمجالس. قول لي ما يكونوش دايرين معاهم الكاميرا الخفيه زعما، ومن بعد يقول المراه كنضحكوا. داك النهار كندور لقيت شي فلوس طايحين. احنا فلوسنا طايحين وخا يكونوا في جيوبنا. لقيت هادوك الفليسات وحسبتهم ما قدونيش، بقيت كنتسنى ترجع مولاهم. رجع مولاهم يقلب عليهم وانا نعطيهم ليه. قلت انتم ما يقضيوا لي والو والو خطيرات. هو يدور فيها وقال لي ملي لقيتهم زير في حرك، لاش كتسناني؟ انا كاع لقيتهم، غادي يديروا لي غير المشاكل. احنا كيحسبوا علينا كنتخلصوا وحنا راه والو. انا راجع، ما كان كتاب ما كان اعلام. احتاجوا عندي شي وحدين قالوا لي وقف اوقف عليك كنقلبو، غادي تخلص الضريبه ديال المباني. قلت لهم انا مباني والو. قالوا لي بشحال طاحت عليكم الدار؟ قلت لهم طاحت علينا بالصح البارح، ما عندنا والو، جاب الله البني قديم وهشيش ورطب. طاح علينا بحال السفق وفيها شويه ديال القرفق داك الحمري القديم، وانا طاع عليا السقف نسحبو العبانه ونعزت. طاع علينا السقف ما بقيناش مسقفين، وكيفاش دربت وحنا نخلصوا الضريبه على الربا ديال الدار؟ بالي راسي كميشه ديال العظام ساكن في حوايجي. شي نهار يقولوا لنا خلصوا الضريبة على الحوايج اللي ساكنين فيهم. شي نهار تبدا تجينا الضريبة على الجلالب والتقاشر والبلاغي ويقول لك الضريبة مبلغة. ما لقيت ما ندير، بلقيت مندير. طويت الضو مزيان، طويته مزيان. واخا ما عنديش الضو طويته. تخيلت بحال عندي الضو طويته الصح ما يتمكن، بلاش إلا جاو يقطعوه يلقوه مطفي مزيان. وانا نطفي عينيا في نص الليل، شدني الوجع، كريز صحيحة. عمرني ما شفت بحالها. الكريز ديال الفرحة، ناعس في غرق النعاس والنوم، ناعس في الغرق وكنعوم، وكنشوف الحوت ديالنا مقلق، ما عارف فين يعطي راسو، ما عارف فين يعطي قزيبته، والحوت ديالنا تحت البحر وطني ومتبع المفاوضات. وهذيك مدام بنينو قالت لي من الحوت ديال المغرب بنينو. بنينو وسمينو ونصيدوا فيه المغاربة، وحنا عندنا السماصرية ديالنا تحنا نيت دايرين ما بغاو، ولا نعس في غرق النعاس. حتى حسيت براسي فرحان، ما خدام مردام، ولدي الكبير دار إضراب على الطعام، ما خدامش تهوى، ما عندنا دلو سبيطار لا مكتبة لا مدرسة. حسيت براسي فرحان غنطير بالفرحة. قلت هاد الفرحة هادي غطرة لي شي مصيبة، احنا عمرنا ما فرحنا، وفين ما كان فرحو كنقول الله يخرج بخير. عتفقت كنغني اي والله فرحة مفيقاني وتقول لي طيطي أطيطي يا ساعة مباركة وفين بطيطي. خرجت للزنقة للدرب وبديت نغوت وأنا فرحان وفرحان، ونقول أبو جي أحمر وفرحان سيدي وفين ما خرجت وفرحان. جمعوا لي الناس، مالو مالو مسكين، مالو مالو كبرات الجوقة، وإحنا عندنا الوقت موجود ما كاين ما يدار، ومع الخمسة الصباح والناس فاقوا غسلوا وحسنوا ولبسوا حوايجهم وخرجوا يتزوقوا. ما كاين ما يدار. وبداو التليفونات والغوات وتبرقيق، واحد فرحان هالو هالو اسربي ورا، واحد فرحان ورا واقع شي حاجة، والناس ما عليهم ما بهم، واحد خرج مع النبوري وبدا يغوت فرحان، والنهار بدا يطلع، بدات الوفود كتجي من جميع الجهات. اصحى من المجلس البلدي احلوا الحانوت مع 6 الصباح، وجاوا المصورين والجرائد والكاميرات وصحاب الوقت، بداو يسولوا فيا، واش انت واش ما عندك شغل؟ انا شغلي هو الفرحه وخدمتي فرحان، والو والله لا طلقت من هاد الفرحه اللي مقلقاكم نتوما. قالوا لي ما تحشمش تفرح في هاد الوقت، واحد جاري كان قديم قبل ما تربعين للدار وقف حدايا وقال لي واش ما تحشمش بالك شي ما يفرح حتى لي فرحان في هاد الوقت. وصحاب الوقت قالوا لي عندك شي صوابق في الفرح؟ مع من كترى في قد الايام وفين كتجلس؟ قول لنا اش نفرحك، بغينا نعرفه. قلت لهم خوكم فرحان وهابي فيري هابي. وهما اصحاب الوقت بداوا يتقلقوا وخرجوا شي سماطي وكرفشات والتيو، وبداو يحذروا فيا الودنين، بغاو يعرفوا مصدر الفرح عندي منين جاي، خصوصا في هذا الوقت وفي هذه الحاله وفي هذه الظروف. قالوا لي انت ناوي شي حاجه، انت حصلتي في حاله تلبس قصوى، حاله تلبس انا عريان وفي التلبس. قالوا لي هذا الفرح عندك مقصود ومدعوم من جهات اخرى، ونفيق الناس على الفرحه على الريق. بقيت مصر على الموقف ديالي، أسيدي فرحان فرحان، واللي ما عجبوش الحال لا يفرحش، فرحان ومتحمل المسؤولية ديالي، ما يمكنش نتنازل عن الفرح ديالي. احنا تولدنا غير باش نفرحو، مهنتنا وخدمتنا هي فرحانين ومبسمين وناشطين، ونبقاو ديما فرحانين فين ما مشينا، فرحانين هابي في الزنقة، فرحانين في البادية، فرحانين في الجفاف، فرحانين في الفيضان، فرحانين في التلفازة، فرحانين. احنا عندنا تضخم في الفرح. احنا حققنا الاكتفاء الذاتي، واكثر من الاكتفاء الذاتي في الفرح، خصنا نبداو نصدروا الفرح. فاض علينا الفرح حتى ولينا كنخوه في الرملة. عرفتوا دابا اش نقول لكم؟ بكل فرح وسرور، سمعوا يا بني جلدتي ومما يتلج الصدور. احنا مخدامين مردامين معطلين ومهمشين وفرحانين. وليش ما نفرحش؟ ليش ما نفرحش؟ على الفروج المدبوح ما كيشطحش ويفرح؟ على الفروج ملي كتذبحوه ما كيبانش كيرقص من الفرحة؟ وعلاش انا ما نفرحش ونرقص؟ على الحولي ملي كيشوطوا ليه راسه ما كيضحكش وكيبان فرحان حتى كتبانو الفلجة؟ ضحكت الكباش، ضحكت الكباش حتى بانو السنان. وعلاش ما نفرحش انا؟ علاش؟ إوا طفرناها بكري، إلا تبعناكم في هذا الري، تبرق الشغل وتفضح، واش ما في الزرة ما يتصلح؟ واللي ما عطى راسو الصح يعول دريه مداري. بانت لينا حنت ليد وملينا هذا الوعيد، لا من فدلالة قال نزيد، السلعة بقات بلا شاري. أسيدي قلب الديسك راه تحفر، راه تحفر والشوك حفات. والديسك راه حفا، راه العطار ما بقى باغي. فين ما تلقى شي حاجه يسبيوها فينا حنا؟ السواح ما جاوش، نتوما اللي بقيتو كتخنزرو فيهم تهربوا. الا شفتو التوريست دايزين تضربو، تضحيوا معنا وتبسموا. كاين السواح وكاين السائح اللي غادي وكيسيح بالبترول بالليسانس، هادوك مالين الدوبيز البلدي، هادوك متساهلين معاهم، هادوك كيعلموا البنيات الصغيرات من 12 حتى 14 عام، كيعلموهم لغات اخرى خطيره. سيدي راه تقدمنا ومالكم؟ شوف غير دوك التليفونات صغيورين، هادوك صغيورين صغيورين بزاف ديال الجيب، واخا الحركه واقفه الترسير فين ما مشيتي، فين ما مشيتي فر. والسر السر ديال هادوك التليفونات صغيورين هو شي حاجه مهمه، الناس دارهم على شي مستعجلات ولا شي عمليه جراحيه خطيره ولا يعتقوا شي حد ولا البيع والشراء الكبير اللي واضح اللي كتستافد منه البلاد، كتلقى شي واحد مدخل معاه التليفون للحمام عباد الله تاكي تخلعوا سر ديروا وسط الخرقه. واه بزاف ولا بزاف كيسحبوا الناس طياب العنب دخل الحمام. داك نهار واحد والله لا حشومه واحد سرسر ليه التليفون في الروضه، كانوا كيدفنوا واحد السيد والتليفون سرسر لا حشومه، وكاين اللي كينسى راسو في الضو الخضر، الطوموبيلات يتغوتوا عليه، حاب الشريع كله، علاش الو الو الو وجدوا لي المسمن، وجدوا لي المسمن انا جاي، ديروا لي المسمن فيه شويه الخليع. واش التكنولوجيا كلها الناس تمرتوا عليها باش يوجدوا لك المسمن؟ دوزي لي الو. داك النهار في المارشي ديال الخضرة وحده جبدها التليفون قدام الخدار، الو وي شكون؟ خدامه دوزي الخدامه الاخرى. وهاد الخدامات غير هالكينهم ما عاطينهم حتى شي حاجه، كيكبروا معاهم يربيوا لهم ولادهم بلا حتى شي حاجه، لا قوانين لا شهريه لا مرض لا والو، هاد الخدامات راه خصنا نشوفوا في القضيه ديالهم. الو شوفي البصلة والكرافس وقولي للشيفور يمشي يجيب لو ميتر الأستاذ اللي جبناه من الخارج باش يعلم لينا الكليبات الفرنساوية. شوفي ما تخليش الكلاب يخرجوا للزنقة يلعبوا مع أولاد العساسة، يعلموهم لينا الكلام ما مزيانش. يعلموا لينا الكلاب الكلام ديال الدارجة، وكلابنا ينسوا الدروس ديالهم ديال الخارج. شوفي قولي لهذيك الخدامه الاخرى توجد لي الرغوه في الحمام باش نجي نغسل نحيد عليا الميكروب ديال المارشي. وداك النهار الناس جالسين في مطعم سرسر 40 تليفون في مره واحده، والله ما تقولي لا نحل هجم على المطعم سر سر سر، واش يبقى في سر سر؟ الله يستر الله يستر الله يستر، لا خدمة لا سر. اللي ما اتقال البارح لازم اليوم يتقال. لازم اليوم يتقال الكلمة ما تدير جناوة يختار بها الحرف المحال الكلمة ما تدير جناوة يختار بها الحرف المحال عينا من القول المادح عينا من جلمي عواطع مذبا عينا عينا عينا نرقون الضايع عينا